أما بعد فإن موضوع الدرس هو الآيتان من سورة الحجرات، الآية التاسعة والآية العاشرة، وموضوع هاتين الآيتين هو بيان وسائل فض المنازعات الداخلية وحكم البغاة، والمفردات اللغوية لهاتين الآيتين قوله جل وعلا طائفتان تثنية طائفة، وهم الجماعة أو وهي الجماعة من الناس، وقوله اقتتلوا جمع الفعل أو جمع الفعل، لأن الطائفتين في معنى القوم أو الناس، أو لأن أقل الجمع اثنان. وقوله فأصلحوا بينهما يعني بالنصح والدعوة إلى حكم الله، وامنعوهما من القتال أو امنعوهما عن القتال بالنصيحة أو بالتهديد والتعذيب. وقوله بغت يعني تعدت وتجاوزت الحد وجارت من البغي وهو الظلم. وقوله تفيء يعني ترجع إلى أمر الله يعني إلى الحق. فأصلحوا بينهما بالعدل يعني أزيلوا آثار النزاع بضمان المتلفات بالإنصاف، وأقسطوا يعني اعدلوا في كل الأمور من الإقساط يعني إزالة القسط وهو الجور، لأن القاسط هو الجائر، كما في آية وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقال أقسط عدلا، وقسط أخذ حق غيره، والمقسط العادل، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، أي يحمد فعلهم بحسن الجزاء. وقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة يعني في الدين والعقيدة والإيمان الموجب للحياة الأبدية، فالأخوة في الدين أقوى وأدوم من أخوة النسب والصداقة، وهو تعليل للأمر بالإصلاح، لذا كرر الإشارة إلى الإخاء مرتبا عليه الأمر بالإصلاح، فقال فأصلحوا بين أخويكم يعني إذا تنازع، وخص الاثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق، وقرأ إخوتكم وإخوانكم، واتقوا الله في مخالفة حكمه والإهمال فيه لعلكم ترحمون على تقواكم. هذا هو منتهى الكلام على المفردات، فتترجمون ما سبق ثم نبدأ بالفقرة التي بعدها وهو سبب نزول هذه الآية. بسم الله. الشيخ حفظه الله started by the basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and alhamd, all praise to Allah subhanahu wa ta'ala, and salatu wa salam on our Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his companions and those who follow him in goodness. So today we will look at the two verses of Surah Al-Hujurat, verses 9 and 10. And the subject matter attained or found in these two verses deal, first and foremost, with explaining how to stop disputes when they occur in the Muslim society, and dealing, secondly, dealing with those who transgress against the Islamic government. There are certain expressions that are used in the verse, and the Shaykh Hafizahullah went on to explain them. He said it mentions two groups, the word he had taught in Fatani. And this refers to a group of individuals. A group of individuals. And it also mentions Iqtatali, if they fight amongst themselves. And here, even though it referred to two groups, the verb is expressed in the collective form, because what is intended, or what is meant by this, a group of individuals. And because the smallest collective amount in the Arabic language is two. And this is why the plural form is used in respect to the verb. Allah goes on and he says, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. What is meant here is that you advise them and you prevent them by advising them or by using some method of correction that will cause them to desist. The other one, for in bagat, the word bagat here, which means, the Shaykh says, to exceed the limit, to go beyond what has been legislated by Allah. The other expression that was used here, it says, tafi'a. And this particular expression means to return. That you do the following until they return towards or return to Allah's command, ila amrillah. And if they return, it says here, fa'aslihu baynahuma bil'adli. That you bring, you correct them and bring them by this correction with justice. The Shaykh says, what is intended here is that you remove the oppression that has been experienced between the two groups. And the word here, it says with justice, and it says after that, وَأَقَفِكُ. He says the word قِسْط here means to deal justice amongst the groups that are involved in the dispute. And the word قِسْط is one of those expressions which is used for justice, and it is used for oppression, as comes in some of the verses in the Qur'an. But what is intended here is that justice should be done in removing what is being experienced. And Allah subhanahu wa ta'ala praises them in this way. It says, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, that Allah loves those who act in this way, that is justly. Then the verse goes on and it says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. What is intended here, the believers are nothing but brothers. The Shaykh says, what is intended here is brothers in the deen and in faith. That type of faith which ultimately ends in them having perpetual life of happiness. And this is stronger than simple blood ties. This is stronger than simple blood ties. The verse goes on and it says, فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, and bring peace between the two brothers. And the dual form was used here for the same reason that was mentioned before, that it is the smallest collective form in the Arabic. And so the verb starts out, so bring peace between your two brothers, but what is intended, whether it's two or even more, that this should be done. And then, the Shaykh mentioned that for this reason, in some of the recitation, it doesn't just mention two brothers, it mentions the plural form also, your brothers. Showing that what is intended is that peace should be brought between both of them. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And here, Allah subhanahu wa ta'ala requires the believers to have taqwa in order to receive the mercy that Allah subhanahu wa ta'ala intends for them. بعد ذلك سبب نزول الآية التاسعة, وهي أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه على حمار وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فبال الحمار فقال إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال عبد الله بن رواحة والله إن بول حماره أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه فوقع بينهم حرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره. وقد ورد عدة أحاديث وآثار في بيان سبب النزول، ولكن هذا هو أصح ما ورد فيها. ومن المعلوم أن من قواعد تفسير القرآن أنه يمكن أن يتعدد سبب نزول الآية، بمعنى أنه يكون هناك أسباب ثم بعد ذلك تنزل الآية بعدها. ومن القواعد المقررة في علوم التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو الكلام على سبب النزول، تترجمونه ثم بعد ذلك نتكلم على الفقرة التي بعدها، وهي المناسبة بين هاتين الآيتين وبين الآيات التي قبلها. The Shaykh, how did he explain one of the occasions of revelation that warranted this particular verse being revealed? And he mentioned that this is verse 9, that Ahmad and al-Bukhari and Muslim, Ibn Jarir and others narrated from Anas ibn Malik that it was said to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, why don't you go to Abdullah ibn Ubay? So they went to him, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, riding on a donkey. And the Muslims went along with him walking in this type of land which is very salty, the earth. And so they went until they came to him. And Abdullah told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, get away from me, for wallahi the scent and the urine, the donkey had urinated, that the scent and the urine of this donkey of yours has really offended me. And one of the individuals from amongst the Ansar, he said here, this is Ibn Urwaha, that wallahi the scent of the urine of the donkey of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is sweeter than you. And so there was argument, discussion among this disagreement amongst them, and the people who were with Abdullah got angry, and those who were along with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam got angry, and still they started to fight physically with one another with their hands and their sandals and what have you. And this is the reason why this particular verse is revealed, and it's a group amongst the believers, side amongst themselves, in peace amongst them. The Shaykh says there are other occasions of revelation, but this is the most authentic that has been discussed in the books, this particular narration here. And he said, of the principles of tafsir, is that it is possible for there to be more than one reason for the occasion of revelation, meaning that a number of things could have occurred, and then one verse comes down dealing with all of those separate instances. The Shaykh also said, of the principles that we have in tafsir is that the lesson to be had from the expression, al-ibra bi'umum al-lafz, the lesson is looking at the general expression and not the specific occasion for revelation. الفقرة التي بعد هذا هي المناسبة، و والمناسبة هنا هي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن حذر عباده المؤمنين من نبأ الفاسق أبان هنا ما يترتب على خبره من الفتنة والنزاع وربما الاقتتال، وطلب تعالى الإصلاح بالوسائل السلمية بين المتنازعين كالنصيحة والوعظ والإرشاد والتحكيم. فإن بغت إحدى الفئتين على الأخرى، يعني بمعنى أنها لم تقبل الصلح، فتقاتل الباغية الظالمة، ثم بعد ذلك علل الأمر بالصلح بوجود رباط الأخوة بين الفريقين، ثم أمر الوسطاء والأطراف المتنازعة بتقوى الله وطاعة أوامره. هذا هو منتهى الكلام على المناسبة، فتترجمون هذا ثم بعد ذلك نتكلم على معنى الآيتين. We mentioned here between this particular verse or these verses and the verse which preceded. And he said, Habibullah, that Allah, the Exalted Allah, after warning the believers from accepting the information received from a corrupt individual, he explains what can eventuate as a result of that. What he said. Of there being fighting and discrepancies and disputes amongst the believers. And so, at the end of that, Allah subhanahu wa ta'ala commands, if this occurs, if there is some type of dispute amongst the believers, that there should be some rectification, some reconciliation. And this should be done by giving advice, some admonition, or going and seeking a judgment from one of the believers or a group of believers. And this should be done where all of the individual comes together and tell the person who has transgressed his found out, and he comes back to the legal limits that has been ordained by Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this should be done carrying out taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and carrying out what He has commanded us to do. بعد هذا بيان معنى الآيتين، قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أي إذا تقاتل فريقان من المسلمين فيجب على ولاة الأمور الإصلاح بالنصح والدعوة إلى حكم الله والإرشاد وإزالة الشبه وأسباب الخلاف. والتعبير في أول الآية بكلمة إن للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين، وإنه إن وقع فإنما هو نادر قليل. والخطاب في الآية لولاة الأمور، والأمر فيها للوجوب. وقد استدل البخاري وغيره بهذا على أن المعصية وإن عظمت لا تخرج الإنسان من الإيمان، لا تخرج المسلم من الإيمان، خلافا للمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وهو في النار. وثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة. هذا هو منتهى الكلام على هذه الجملة، فتترجمون هذا ثم بعد ذلك نأتي إلى بيان معنى ما بقي من الآية الأولى وكذلك بيان معنى الآية الثانية. What I mean started to explain the meanings of these two verses. And it started, the particular verses that he has started with the expression in and if. The two parties fight amongst themselves. That it is compulsory on the leaders of the Muslims who are in charge of the Muslim affairs, that they should advise these two groups and call them to a law legislation. And this should be done by explaining to them and removing the shubha or the doubt that might have caused this type of action in the first place. The fact that the verse started out with in, yani, and if this occurs, shows that it should not be something that occurs amongst the Muslims. This should be not fighting amongst themselves. And if it occurs, it is something that is an exception to the rule. And the command that comes in this particular verse, where Allah subhanahu wa ta'ala commands that there be peace brought and reconciliation parties, that this command is an indication of compulsion. This particular verse, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about two groups amongst the believers fighting amongst themselves, and they are called believers in spite of this act of theirs. The Shaykh al-Bukhari used this particular verse to prove the point, which is the point of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, that a person who commits a major sin is not considered one who has apostated and gone outside of Islam. And this is in opposition to the position of the Mu'tazila and the Khawarij, who claim that if a person commits a major sin in this way, that he is no longer a believer. We also have a narration, the Shaykh mentions from Abu Bakr, radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave an address one day, and with him on the minbar was Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam started to look at him, and then he would look at the people. Once he would look at him, and then another look would be at the people. And he said, surely this son of mine is a Sayyid, he's a noble individual. And perhaps Allah will bring peace at his hands between two great differing groups from amongst the Muslims. And what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said actually came to pass, that he was the reason for there being peace between the people of Sham and the people of Iraq. قوله جل وعلا: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. معنى ذلك أي فإن اعتدت وتجاوزت الحد إحدى الفئتين على الأخرى ولم تذعن لحكم الله وللنصيحة، فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله وما أمر به من عدم البغي والقتال، والقتال يكون بالسلاح وبغيره، يفعل الوسيط ما يحقق المصلحة وهي الفيئة. فإن تحقق المطلوب بما دون السلاح كان ذلك هو الأحسن، وإن تعين السلاح وسيلة فعل حتى الفيئة، يعني فعل القتال حتى الفيئة. وقوله جل وعلا: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي يعني معنى الآية، معنى هذه الجملة أي رجعت الفئة الباغية عن بغيها بعد القتال ورضيت بأمر الله وبحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله، ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى، حتى لا يتجدد القتال بينهما مرة أخرى. واعدلوا أيها الوسطاء في الحكم بينهما، إن الله يحب العادلين ويجازيهم أحسن الجزاء، وهذا أمر بالعدل في كل الأمور. وقد أخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. وأخرج الإمام مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. هذا هو منتهى الكلام على هذه الآية، ثم بعد ذلك يأتي تترجمون ويأتي الكلام بعد ذلك على الآية الثانية. الشيخ حفظه الله went on to explain the other part of the verse, which says فإن بغت إحداهما على الأخرى, and if one group transgresses, the Sheikh mentioned that what is intended is that they exceed the limit and they transgress on another group, and they do not submit to what Allah has legislated, then it is binding on all of the Muslims to struggle against them until they return away from their oppressive state and their transgression. This requires that the Muslims take up arms against them, or other than that, the whatever will bring about the maslaha or the benefit to the whole group should be acted upon. If, however, it can be done without there being any arms taken up against them, then this is best. However, if it is not going to be solved in that way, then you go the other way by taking up the arm until they return to Allah's legislation and there be peace. Then Allah subhanahu wa ta'ala goes on and he mentions concerning the different groups, but if they return to infa'at, fa'ashtu baynahuma bil'azli wa'aqsitu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. And if they return, then the Shaykh mentions what is intended here, they return to Allah's legislation, then it is on the Muslims to judge amongst them according to that which is in accordance with Allah's legislation, and to stop the person from his oppression until no more returning to this state of fighting and disputing in the future. Who are just. The Shaykh mentions that there are certain ahadith, one by Ibn Abi Hatim and others, concerning those who are just. And what we have here, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is said that those people who are just, and this is by Abdullah bin Amr radiallahu anhumah, that the Messenger of Allah sallam is said that surely the just in this dunya will be on carpets of lu'lu, yani of pearls, in front of the merciful Ar-Rahman Azza wa Jal, because of the justice that they did in this dunya. There is another narration that the Shaykh mentioned also, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, those who are just al-maqsitun inda Allah ta'ala yawm al-qiyama ala manabir min nur, that they will be on yawm al-qiyama, those who are just, they will be on carpets of light, on the right hand of the arsh. Those who are just in their judgment, and their families, and what they have been placed in charge of. Alright? This is collected by Muslim and Nisa'i and others. The Shaykh says that he will continue, yani, after this. ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. معنى هذه الآية فيها تتميم للإرشاد، ذكر الله تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين، ويجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين، وزيادة في أمر العناية بالإصلاح بين الأخوين أمر الله بالتقوى، والمعنى فأصلحوا بينهما، وليكن رائدكم في هذا الإصلاح في هذا الإصلاح وفي كل أموركم تقوى الله وخشيته والخوف منه، بأن تلتزموا الحق والعدل ولا تحيفوا ولا تميلوا لأحد الأخوين، فإنهم إخوانكم، والإسلام سوى بين الجميع، فلا تفاضل بينهم ولا فوارق، ولعلكم ترحمون بسبب التقوى وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي. وكلمة إنما للحصر تفيد أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين، وهذا حصر حقيقي، هذا حصر حقيقي، لأن الحصر يأتي في اللغة حصر إضافي وحصر حقيقي، فهذا حصر حقيقي. ولا أخوة بين المؤمن والكافر، يعني لأنه لا أخوة إلا بين المؤمنين، ولا أخوة بين المؤمن والكافر، لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه. وتفيد أيضا أن أمر الإصلاح ووجوبه إنما هو عند وجود الأخوة في الإسلام لا بين الكفار، فإن كان الكافر ذميا أو مستأمنا وجبت إعانته وحمايته ورفع الظلم عنه، كما تجب إعانة المسلم ونصرته مطلقا إن كان خصمه حربيا. وجاءت أدلة كثيرة تؤيد أخوة الدين. جاء في الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح أيضا: والله في عون العبد ما كان العبد في عين. To enter a private consultation, you must enter the other person's caller code. It's good waiting. Press 0. Dial the other person's caller code now. وفي الصحيح كذلك: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أيضا أنه قال: إن المؤمن من أهل الأديان، من أهل الأديان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان. إن المؤمن من أهل الإيمان، من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. هذا هو منتهى الكلام على هذه الآية، وهو منتهى الكلام في بيان معنى الآيتين. تترجمون ذلك، ثم بعد ذلك نبدأ في بيان الأحكام التي اشتملت عليها الآيتان. الله سبحانه وتعالى says: إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ. The believers are nothing else than brothers, or only the believers are brothers. The source says this is a directive concerning the brotherhood and deen. That which gathers them together is the Iman. And that it is compulsory to bring peace between two groups of brothers who differ amongst themselves. And here, Allah subhanahu wa ta'ala commands taqwa. What taqwa? He says the command of taqwa here is to indicate that bringing about peace should be done based on taqwa and fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And that there should be no inclination to one individual as opposed to the other. That there should be no preference amongst them. And if this act of taqwa will be a reason for them receiving mercy from Allah subhanahu wa ta'ala if they act in this way. He says the expression innama here is an expression which shows specification, showing that uhuwa or brotherhood is only amongst the believers. And it's only amongst the believers. And this is a real expression and not something that is just attributed to something else. So there is no uhuwa, no brotherhood here. We're speaking about the brotherhood of faith between the believer and one who is a disbeliever. Because Islam points out that that which brings them together is their iman, their faith. So the person who is not a Muslim in the Muslim country, the Zimni, he is to be protected. And he is to have oppression removed from him the same way oppression is to be removed from the believer in any state. Then the Sheikh went on and he mentioned some of the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam concerning the brotherhood. And there was a break in the connection, but I'll just read what I got. The Sheikh says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the Muslim is the brother of another Muslim. He does not oppress him and he does not surrender him. After that there was a break and I heard the following hadith here where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the similitude of the believer to the other believer or amongst themselves in the mutual show of mercy and affection is like that of one body. If a part of it complains, then the rest of the body shows their concern by going into a fever state and wakefulness. Also we have in the Sahih that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the believer to the believer is like a structure, each part strengthening that of the other, and he intertwines his fingers. There is another narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this narration, it says that surely the believer in respect of the people of faith is like the head, the position of the head to the body. He feels pain when the people of Iman, li ahl al-Iman, ya'lam al-mu'min li ahl al-Iman, he feels pain for the people of faith. The same way the body feels pain for what affects its head, for what affects its head. The Shaykh concluded that and said that he would give some of the other benefits of the verses. الأحكام التي اشتملت عليها الآيتان استدلوا بالآيات على ما يأتي. الحكم الأول يجب على ولاة الأمور وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين فئتين متقاتلتين مسلمتين بالدعوة إلى كتاب الله لهما أو عليهما وبالنصح والإرشاد والجمع والتوفيق بين وجهات النظر. هذا هو الحكم الأول تترجمونه ثم نأتي بالحكم الثاني لأن ترجمة كل حكم وحده يكون أيسر لفهم الحاضرين. The first, the Sheikh now is giving regulations about the benefits of the regulations that we receive from this particular verse. The first thing he says that it is compulsory on the Muslim leaders, those in the Muslim countries, to bring peace between those fighting groups that are amongst themselves by calling them to the Book of Allah. And this should be done by advising and trying to bring about reconciliation and agreement amongst them based on the Book of Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل يا شيخنا. الحكم الثاني فإن تعدت إحدى الفئتين ولم تستجب إلى حكم الله وكتابه وتطاولت وأفسدت في الأرض فيجب قتالها في استعمال الأخف فالأخف حتى الفيئة إلى أمر الله أي الرجوع إلى كتابه فإن رجعت وجب حمل الفئتين على الإنصاف والعدل فإن الله يحب العادلين المحقين ويجازيهم أحسن الجزاء والفئة الباغية في اصطلاح الفقهاء فرقة خالفت الإمام بتأويل سائغ في الظاهر باطل بطلانا مطلقا بحسب الظن لا القطع أما المرتد فتأويله باطل قطعا فليس باغيا وكذلك الخوارج في الاعتقاد دون قتال المسلمين وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى بمعصية كبيرة ويسبون بعض الأئمة ليسوا بغاة وكذلك مانع حق الشرع لله أو للعباد ليس باغيا لأنه لا تأويل له ولا بد أن يكون للبغاة شوكة وعدد وعدد يحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بأهل بغي هذا هو منتهى الكلام على الحكم الثاني تترجمون ذلك ثم نأتي إلى الحكم الثالث The Sheikh goes on and he says the next regulation that we have and if the group, one of the group exceeds the limit and they do not come back to what Allah has legislated but rather they cause corruption in the land and they cause a lot of harm in the land and it is compulsory on the governments and authority to fight against them by using the lightest means possible and then the lightest means after that until they return to the Book of Allah. And if this is done, then there should be justice in dealing with them. The concept of a person, the word baghi here, or those dealt with in the verse, those are a large group of individuals who go against the established government is some interpretation of theirs that they say is correct, but it is not. This is unlike a person like the Khawarij who just say that the person who is has committed a major sin is outside of Islam. They are not considered in this category. Or like an individual who takes something unjustly, all right? They are also not in this category. This group of people that is to be dealt with this in this way that is mentioned in the verse where the government goes and he fights against them, this is a person where they have a lot of strength and numbers. Now, الحكم الثالث في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين في هذه الآية دليل على أن المؤمن بارتكاب المعصية الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم لا يخرجه عن كونه مؤمنا لأن الباغي جعل من إحدى الطائفتين وسماهما تعالى مؤمنين هذا هو الحكم الثالث فتترجمون هذا ثم بعد ذلك نذكر الحكم الرابع يا زاهد. أي نعم يا شيخ. تريدون الأحكام تراها كثيرة بالحيل. نعم. تريدون أن احنا نكملها لأن يمكن تزيد على الساعة العاشرة. طيب ما رأيكم يا شيخ نجعل في الدرس القادم؟ نجعل الأحكام. أي الدرس القادم. إن شاء الله. نعم. نعم. أحسن. طيب خيرا إن شاء الله. إنها كثيرة بالحيل تستوعب درس كامل. أي ممتاز. إذا نجعل الدرس القادم إن شاء الله. إذا إن شاء الله. إذا نبدأ الأسئلة الآن يا شيخ. يعني أي. نعم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, since the ahkam are so many, the Shaykh decided inshallah that we will do the ahkam in our next session. And now inshallah we will proceed with the questions. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل بالنسبة لقول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول هل معنى هذا إن جاء غير فاسق فهذا لا يحتاج التثبت؟ The first question is about the verse, if a fasiq comes to you with the news, then verify it. Can we deduce from this verse that if he is not a fasiq, then we do not need to verify it? Afiduna barakallahu feekum. Al-jawab, هذه الآية فيها بيان أن الفاسق يتثبت من خبره لأن الغالب عليه الكذب. أما العدل في مقام الخصومات فلا بد من تزكيته في مقام الخصومات، يعني في مقام إثبات الأحكام لا بد من تزكيته. ولهذا عندما يتقدم شاهد عند القاضي يحتاج إلى تزكية، يعني يزكى هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه حينما جاءه رجل، يعني شهد على رجل وجاء شخص يزكيه، قال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذا لا تعرفه. فلا بد أيضا أن يكون المزكي على معرفة بحال المزكى. وعلى هذا الأساس فكلمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ما يؤخذ مفهوم المخالفة على إطلاقه. لكن لو جاء شخص مثل أبي بكر ولا مثل عمر ولا مثل عثمان ولا مثل علي، هذا ما يقال إنه يحتاج إلى تزكية. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يا شيخ responded about this verse and what could be understood from it that if a corrupt person comes then you should check it out. If a person is not corrupt, does this mean that you don't have to check it out? The Shaykh mentions, he says, the verse explains that the fasiq, you have to check out what he says, because what is more often than not in his expressions is that he tells a lie. However, in dealing with disputes, and the dispute is before, for example, a judge, then the person, no matter who he is, there should be some character reference for him. This is why when a person goes in front of a judge, there has to be something to say that this person is an upright individual. And the Shaykh gave the example of a person who came to Umar ibn al-Khattab, and he wanted to, you know, be a character reference for him. He asked him, did you travel with him? No. Were you a neighbor to him? No. Did you act or had some business transaction with him with silver coins and gold coins where you know the person's character? He said, no. He said, you don't know him. So the person who is going to be a character reference for someone else, he must know the individual that he's talking about or he's recommending. This then shows that what we have, the understanding that is might be misunderstood from the verse, or the implied understanding is not something that is general. Under normal circumstances, if an individual comes, Ali Umar or someone like that, a person who is trustworthy, then of course all of this is, unless there is something to prove otherwise, his word is accepted. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما هي الصفات يجب أن يتوفر في الشخص حتى يؤخذ منه الأنباء بدون التثبت. What qualities must a person possess to allow us to take news from him without verifying? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب من المعلوم أن الأمور التي يبنى عليها أحكام شرعية من جهة الإثبات أو من جهة النفي في مجال الخصومات هذه لا بد أن الشاهد الذي يأتي لا بد أن يعدل بشخصين حتى يقبل القاضي شهادته. لكن لو أن المدعى عليه، لأن المدعي أتى بشهود، أو مثلا المدعى عليه أنكر وقال إني مثلا أعطيتك حقك وأتى بشهود، وقبل المدعي أو المدعى عليه قبل شهادة الشهود بدون البحث عن التعديل، فهذا لا مانع منه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The question was, when do we take from an individual without checking him out? The Sheikh Hafizahullah, when he explained that there are certain regulations dealing with confirming or rejecting in disputes in front of a judge. In this case where we have this situation, the person who's bearing witness must have someone testifying to the correctness of his character, two individuals, so that the qadi may accept, the judge may accept his witness that he's given. However, if a person is accused of something and the other individual mentioned that the rights have been discharged or what have you, and this is accepted without any witnesses being there to testify on behalf, this is permissible, and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that occurring. Now. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول شيخنا حفظكم الله، نرى بعض الناس يخطئون في فهم بعض الآيات ويستدلون ببعض الآيات ويقولون الاستهزاء بالملحدين جائز، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ The question is about mocking the atheist, and they deduce ahkam from some of the ayat and they think it is permissible. So what is your advice to them, Sheikh? الجواب يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمسلم يجب عليه أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس، يتعامل مع كل فرد بحسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the Sheikh حفظه الله, he recited the verse where Allah subhanahu wa ta'ala said, O you who believe, let not a group scoff at another group. It may be that the latter are better than the former, nor let some women scoff at other women. It may be that the latter are better than the former. Okay? And the Sheikh mentioned, he said, so for the Muslim, he should adhere to the Islamic characteristics and characters between himself and his Lord, and between himself and dealing with the people, and that he should act and treat the people according to what has been dictated by Allah's legislation. Now. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل الأخبار الذي أمرنا الله جل وعلا تثبت ما يتعلق بأمور الدين وأحكامه فقط أم يشمل الأخبار الأخرى؟ The question is, does this the news refer to all matters in religion, or is it for all of the news? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب, الأخبار تختلف, فيه أخبار تتعلق بالله جل وعلا, وفيه أخبار تتعلق بشرعه, وفيه أخبار تتعلق بالخلق من جهة إثبات أمور أو نفيها, يعني يخبرون بأمور هي يعني بالنظر للناس. كل هذه الأمور لا بد من التثبت فيها, لأن الدين أمانة, والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, فهذه أمانة, سواء كانت بينه وبين الله أو بينه وبين نفسه أو بينه وبين الخلق بالنظر للأمور التي يترتب عليها أحكام شرعية نفيا أو إثباتا, أو يترتب عليها أيضا تصديق بالقلب, تكون مجرد خبر يترتب عليه تصديق بالقلب. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the Sheikh was that the information that we receive, they are varied and different. Sometimes the information pertains to Allah, sometimes the information pertains to His legislation, and sometimes the information is related to the creation in general, whether in affirming something or denying or negating it. All of these things, it is necessary to check it out, especially those things relating to the deen, because it is a trust. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that Allah commands that you discharge the trust to those who deserve them. So concerning Allah subhanahu wa ta'ala, or His creation, whether it's something positive, yani something that is being affirmed or negated, then it should be checked out. And because what may occur is that we have, in respect to these information, something that deals with a person's heart in rather and either affirming or negating something. And this means that obviously it should be checked out. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل تقديم القول على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. The question is, does if a person was to put a statement of someone ahead of the statement of Rasulullah, would that be considered raising the voice over the voice of Rasulullah? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب, يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم بين يدي الله ورسوله هو تقديم قول البشر على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحكم أو في مجال التصديق. وبناء على ذلك فإن القوانين الوضعية الموجودة على وجه الأرض المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها مندرجة تحت هذه الآية من جهة أنها تقديم لحكم البشري تقديم لحكم البشري على حكم الله وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the Sheikh يعني concerning putting one statement of an individual over that of Allah or the Prophet صلى الله عليه وسلم is it included in this verse. The Sheikh mentions that Allah subhanahu wa ta'ala, he says, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. That you should not go ahead of Allah or the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. And the Sheikh says this going ahead of Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم refers to placing the statement of a human being over the statement of Allah or His Messenger صلى الله عليه وسلم. Whether it refers to legislation or in the area of belief. So all of these earthly legislations that go against the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of them are included in this particular verse and they come under this particular legislation here of going ahead of Allah and His Messenger. So they all include yani placing the legislation of humans above that of Allah and above that of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He says this is the response to this particular question. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يقول إذا كان المسلم مصاب بمرض خطير وقد يؤثر على عبادته فهل يسأل الله للشفاء أم يصبر على هذا؟ The question is, when a Muslim has ابتلاء like a serious illness for it, and it may affect his ibadah, so should he ask Allah to cure him, or should it is better for him to have sabr? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع الأسباب ومن الأسباب الرقى واستعمال الوسائل الحديثة الطبية لشفاء المرض. وقد قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقصة الرجل الذي رقى اللديق رقاه قرأ عليه فاتحة الكتاب فقال له فشفاه الله يعني لدغته عقرب فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقال الرسول فشفي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية. وهذا مجرب بالنظر إلى استعمال القرآن لشفاء الأمراض وكذلك مثل استعمال ماء زمزم وكذلك أيضا استعمال الوسائل الطبية الحديثة مثل استعمال الحبوب أو إجراء العمليات أو ما إلى ذلك. هذا لا ينافي التوكل، لكن الإنسان الذي يبي يحتسب ويصرف النظر عن جميع الأسباب ويريد أن الله سبحانه وتعالى يضاعي مثلا يأجره على هذا المرض أو يكفر عنه سيئات أو يجمع له بين تكفير السيئات وبين الحسنات، فالأمر راجع إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response about concerning this question here about a person being affected with illness that affected or could affect their worship, should they ask for a cure, supplicate for a cure, or be patient? The Shaykh's response, Hafiz of Allah, is that it is known that Allah has legislated certain causes that we should take, and amongst them is the recitation of certain verses of the Quran or certain supplications, and also utilizing the modern methods of medication that we find in this day and time for curing illnesses. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, and we have revealed of this Quran that which is a cure and a mercy to the believers. And there is a narration about an individual who was stung by a scorpion. And one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited over him Surah Al-Fatiha, and Allah cured him. After this was done and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was presented with it, he said, what was it that, or what made you know that this was a ruqya or a type of incantation that could be recited? The Shaykh goes on and he says, similar to that, the types of tablets that we find out there, the water of Zamzam, and all of the modern methods that are used, even the operations that they perform, these are all causes that a person can utilize. He says, however, if a person is afflicted, and in his affliction he would like for Allah subhanahu wa ta'ala to use it as an atonement for removal of his sins, and so that he may gain a greater reward, then this is left up to the individual. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, in dealing with this issue, he mentioned that, before this the Shaykh says, so using these causes, they do not go against a person... a person yani, being dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. He says, however, Allah subhanahu wa ta'ala, sorry, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he mentioned the 70,000 who shall enter Jannah without any reckoning, without any punishment, he said, they are the ones who do not seek this type of recitation for themselves. They do not have these superstitious beliefs concerning the flight of birds and the movement of animals as being an indication of something that is bad, and they do not do cauterization. That is how the Shaykh ended his response to that question. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إذا كان أحد الدعاة أخذ عليه ملاحظات من قبل الشيخ وشيخين، ولكن المشايخ الآخرين يذكونه ويثيثون عليه، فماذا علينا في هذه الحالة؟ The next question is, what should be our position if one or two mashayikh were to take some points or some points against da'i, but there are some other scholars from Al-Sunnah al-Jama'ah who praise him and who recommend him. What should we do in this situation, especially if this has led to the disunity among the brothers? الجواب أولا ينظر إلى الداعية من جهة مكانته من العلم، وينظر إلى العلم الذي يتكلم به، وينظر أيضا وينظر إلى الأشخاص الذين يزكونه من جهة مستواهم في العلم، وينظر إلى الأشخاص الذين يقدحون فيه من جهة مستواهم من العلم ومن جهة تحقيق الشيء الذي يقدحون فيه هذا الشخص، هل يقدحون فيه من جهة اعتقاده أو من جهة عبادته أو من جهة سلوكه مع الناس، أم أنهم لهم مذهب ويخالف مذهبهم وهو على حق وهم على باطل، ويعيبونه لأنه لم يعتمد مذهبهم. فالعجلة في مثل هذا الأمر أو في مثل هذه الأمور ليست بمناسبة، بل الواجب هو التثبت على وجه الكمال حتى يتبين الأمر على حقيقته، لا من جهة الشخص الداعية ولا من جهة من يعدله ولا من جهة من يجرحه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the Sheikh is concerning this individual who has been criticized by maybe two scholars, and other scholars have praised him. He said, you look at this scholar, this person, this da'iyah, and you look at his knowledge, and the knowledge that he's speaking about and conveying, and you look at those who are praising him, the individual are praising him, and their level in knowledge. And you also look at the people who are criticizing this individual and their level of knowledge as well. And also to check out the reason for the criticism. Is it something to do with the belief system, something to do with his worship, something to do with his characteristics? Or is it simply because he is in opposition to the madhab that this person has and he is differing with them and they're criticizing him because of this? Whatever the case is, this individual, we should, what is compulsory on us is to check out what is going on, the affair, and to find out exactly what is happening in respect to the individuals who are praising him and in respect to those who are criticizing him. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، سائلين الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن يجعل هذا في موازين حسناته، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. And inshallah with this we will conclude and end of today's session. We thank Allah عز وجل جل جلاله وعز شأنه for his توفيق. And then we thank our noble Sheikh for this lecture. And we also thank you all as well for coming today and benefiting from it, from this lecture, inshallah. Our next lecture will be Saturday at 12:30 p.m. Next Saturday at 12:30 p.m. inshallah. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.